الفروع الحمد لله لا مستيقظين حتى الآن. الفروع قلنا الإناث الحالة الأولى بنت واحدة، الحالة الثانية بنتان، البنتان ترث بالكتاب وبالسنة. كيف ذلك؟ فين بقى البنتين اللي في الكتاب؟ قال الله تعالى فإن كنا نساء أكملوا فوق اثنتين، يعني اللي أقل مش حكمهم مفهوم مخالفة، فوق اثنتين فلهما ثلثان، ولم يذكر البنتين فكيف نقول من الكتاب؟ نقول نعم من الكتاب بالمفهوم لا بالمنطوق. كيف بالمفهوم؟ قال الله تعالى فإن كانت واحدة فلا النصف، يبقى إذا مفهومه إن كانت أكثر من واحدة فحكمها ليس إيه النصف. طب ندور بقى في السنة، نبحث في السنة إن لم يكن النصف فما هو؟ رأينا أن السلام قد قسم للبنتين الثلثان، يبقى إذا البنتين فأكثر الثلثان. أن السلام كما حديث السنن أنه قسم للعم الباقي تعصيبا والأم لها السنن والبنتان لهما إيش الثلثان، يبقى بالمفهوم وبنص الحديث البنتان القسم لهم الثلثان، فرضين الثلثان، أكثر من بنتين الآية ظاهرة، فإن كنا نساء فوق اثنتين ها فلهن ثلثا ما ترك، يبقى هذه الثلثان، يبقى دي حالات الإناث الخلص قد انتهينا منها. يبقى لنا في الفروع ها التخليط، الذكور مع الإناث، الذكور مع الإناث لا فرضية، هذا تعصيب، لكن هذا التعصيب قد قسمه الله رأس الرجل بالمرأتين، رأس الرجل بالمرأتين. لما هنيجي نحل المسائل دائما ايش افعل؟ لو كان اخوة واخوات تقول كم اخ؟ ثلاث اخوة واربع بنات، فنقول الثلاث اخوة ضعها بايش؟ بست رؤوس، بست رؤوس واربعة يبقى كم رأس عندنا؟ عشرة، مفهوم؟ لان الله جل وعلا قال قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى، يبقى اذا الذكور والاناث نعطي الرجل نصيب امرأتين، نعطي الرجل نصيب امرأتين. اذا الآية تكفلت لنا بالفروع بأحوالهم الثلاثة، ذكور خلص إناث خلص ذكور وإناث. نأتي انتهينا من ايش؟ من اللي تحت، نطلع على مين؟ يا رب طلعنا دائما من فوق، نذهب الى فوق نجد الاصول، والاصول هم العمة والخالة خطأ، الاباء وان علوا صحيح الاباء والاجداد. طيب الاصول نجد الاصول قد قسم الله لهم قسمة العدل في كتابه، لهم احوال ايضا ثلاثة، الاب والام دون وجود الفرع الوارث، هذه حالة اولى. الحالة الثانية مع وجود الفرع الوارث. الحالة الثالثة وجود الاخوة دون الفرع الوارث، اضبطوا معي، حال ثلاثة الاب والام. الحالة الاولى مع وجود الفرع الوارث، والفرع طبعا قلنا هو ابن الخالة ها الابن الحمد لله، يبقى اذا الحالة الاولى مع وجود الفرع الوارث، الحالة الثانية مع عدم وجود الفرع الوارث، الحالة الثالثة عدم وجود الفرع الوارث مع وجود الاخوة، مع وجود الاخوة. سنبين لما قلنا بان هذه حالة منفردة. اقول الحالة الاولى مع وجود الاصل، مع وجود الفرع الوارث قسم الله لهم قسما عدلا، قال فان كانت واحدة فلا نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترى، فقال ان كانت واحدة فلا نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يبقى البنت لها النصف وده فرع وارث، فما ميراث الابوين؟ قال ها السدس، يبقى الاب له والام لها مات رجل عنهن وعن ابيه محمد وعن امه زينب، ورث البنت لها النصف، ورث الاصول وداع الفروع، ورث الاصول السدس للاب والسدس ايضا ليه؟ احسنت، هذا الضابط الذي اريده لوجود الفرع الوارث كما سنبين ان هذه شروط. يبقى اذا إذا وجد الحالة الأولى وجد الفرع الوارث قال الله فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد هذه الحالة الثانية عدم وجود الفرع الوارث، قالت فإن لم يكن له ولد من وارثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى جعل للأم الثلث. أين الأب؟ تركه. لا أنا قلت القاعدة إن لم تجد ذكر فرض له في القرآن اعلم أنه سيرث ليش؟ التعصيب. فذكر الأم قال إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، وأين الأب؟ سأل السائل أين الأب؟ قال تركته لك في القاعدة التي قعدناها أنه إن لم يذكر له قسما فرضا في الكتاب فهو ثالث بإيش؟ في التعصيب. يعني إيه بالتعصيب؟ يعني الباقي له. يبقى لو مات ميت عن أم وعن أب ورث، اضبط القاعدة، قل للأب والأم اضبط معي، الآن أنت تورث من؟ الأصول الأصول لهم حالة أولى بنتكلم فيها وجود الفرع الوارث انتهت. الحالة الثانية يبقى تقول الآن مات عن أب وعن أم، هذه في أي حالة؟ حالة ثانية. نورث الأصول مع عدم وجود، تناديك الآية فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه، وسكت عن يبقى الأم لها والأب الباقي تعصيبا. الحمد لله فتح عظيم الحمد لله. الثالثة أو الحالة الثالثة عدم وجود الفرع الوارث لكن عنده إخوة، قال فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى ذكر هنا إيش الإخوة، يبقى الآية الثالثة إيه تبين لنا الحالة الثالثة، مات عن أب وعن أم، هذا إيش أصول، مات عن أب وأم وأخوة حواشي، وجدت الإخوة الحواشي، يبقى دي الحالة الثالثة. قال الله فلأمه السدس، يبقى حجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس، يسمى عند أهل الفرائض حجب نقصان، فحجب من الثلث إلى، وده عندي في خلاف فردي عظيم هنبينه، الغرض المقصود حجبها على الراجح من الثلث إلى السدس، فورثت الأم السدس وأصبح الباقي نصيب الأسد لمن؟ يبقى ما الفرق بين الحالة الثالثة والحالة الثانية؟ الأول ورثه، ماتت هم وكانت غنية وما عندها أحد، ماتت عن أب وعن أم وعن أختين، ها ورثه ده توريث مين؟ أصول تضبط الحالة، ماتت هم ومعها مال كثير، ماتت هم عن أب وعن أم وعن أختين، دي حالة إيش؟ حالة ثالثة وجود فرع وارث، فنورث على وجود الفرع الوارث مع النائمين، ها مش فرع ابدا ده حواشي صح، يبقى ما في فرع وارث، دخلت في ايش؟ في الحواشي. الحواشي ما لها اي تاثير على الاب، اضبطوها الاصول الان الاب والام هنورثهم ازاي عندنا حواشي؟ الحواشي ما تقدرش تخش على الكبير، كبير العيله مش ممكن تدخل عليه، فهو نصيب الاسد له ونصيب الاسد له، ما تستطيع ان تدخل عليه، لكنها تدخل على المراه الرقيقه الضعيفه، فتدخل عليها فتحجبها من الثلث الى السدس، يبقى اعمال الاخوه فقط، ماتت هم عن اب وعن ام تركت ملايين وعن اختين، نقول ايش؟ ورث الام الثلث ها السدس لوجود الاخوات اللي ايش؟ يحجبنها من الثلث الى السدس حجب نقصان، والباقي نصيب الاسد لمن؟ للاب. ايوه للاب تعصيبا، الاخوات لا منهمش حاجه، ده الراجح الصحيح ليس لهم اي شيء، مش هيفرحوا هم، بس هيدعوا عليه بالموت عشان بعد كده ياخده، لكن هو موجود غصه في حلقهم، ده الكلام كله في الجد، الجد هيبقى المعترك جامد بينهم، لكن مع الاب خلاص مفيش مشاكل، مفهوم؟ هيحجبه ومش هيعرف، وده عجب في المواريث كما سنقول، عجب طبعا، كل الذكور والاناث يحجبوا ولا يعرف، يحجبون ولا يعرفون كما سنقول، دعها فقط لايش؟ لان هو الاخ المح، المح جيد جدا، لان لو في اناث تاخذ لها فرض، لها فرض، لان الاخوات كما تنوين في الحواشي الاخوات ان كانت بنت لها النصف وان كان اكثر من بنت فلها ايه؟ الثلثان، فالصحيح احسنت شيخ، الصحيح ان احنا نقول لا الاخوه فقط بدل الاخوات حتى لا ندخل في المساله ونكون اخطانا، ماتت هن عن اب وعن ام وعن اخوه، لان الاخوه اصلا حجبوا بمن؟ بالاب، وايضا النساء، ايضا النساء لا يرثن الوجود الاصل الوارث، الاخوات لا ترث كما تنوين في الشروط الا بشرطين، عدم وجود الاصل الوارث وعدم وجود الفرع الوارث. فسواء بنت او ولد نفس الحكايه، لكن اردت ان انا انظر في الاخوه اللي انا يعني عارف ان هم هيفصلوا المساله فيردوا عليا، الصحيح سواء اناث او رجال نفس الامر، يحجبون فقط الام من الثلث الى الثلث. انتهينا الان من ايش؟ لا ما هو انتهينا من اللي فوق، نبقى الى الحواشي. الحواشي اخوه واخوات، الايات تكفلت بهم، اعمام خذوا القاعده هذه احفظوها ايضا في المواريث. لم راى ترث من الحواشي دون الإخوة والأخوات، لا امرأة لا عمة ولا بنت عمة ولا أبدا، أي نساء في الحواشي دون الإخوة والأخوات لا يرثون، لكن الرجال يرثون، الرجال يرثون. طيب الحواشي لهم أحوال، الآن الحواشي وقفنا الآن عند من؟ الإخوة والأخوات، صحيح لهم أحوال، دي أحوال بقى أحوال خمسة، ناخذ أحوال الفروع، ذكور خلة، نساء خلة، ذكور ونساء، هذه الثلاثة اجعلهم في دائرة، ثم فرع عليها فروع، الفرع الأول ذكور خلة، أخوات إخوة ذكور خلة، إخوة إناث خلة، إخوة ذكور صح وإناث، ضع عليها فروع، هؤلاء بقى الإخوة اللي هو ذكور وإناث ومخلطين، إخوة من أم، استعن بربك ولا تعجب. استعن بربك ولا تعجب. مفيش كتر. انت لو بتقبض وبتكتب خد الكراسه بعد ذلك ضعها في البيت وقوم السحر بعد ذلك واجعها. طيب ما نخشش في التشكيله ديت عشان الاخ ما يموتش. ما لازم ندخل فيها اخوه. فتحت الباب يعني ابو معاذ فتح وخلاص ما حدش يقدر يجي جنبه هيشتكينا الازهر فخلينا معاه احسن. اذا اخوه الام او اخوه اخوات الام او ناس الام المهم اخوه الام يعني هم لهم فرعان اخوه الام او اخوه الاب او اخوه الام وايه واشقاء. خلاص ان كانوا اشقاء عشان ما كترش لان لو كترنا هيبقى تسع مسائل كرامه لك. اقول ان كانوا اخوه الام واب وكانوا مخلطين بدل ما نفرد المساله وكانوا مخلطين يرثون للذكر مثل حظ الانسان. ماتت او مات عن محمد واحمد اخوه اشقاء وهند وزينب وترك ملايين. ثم التوريث لك من اخر ايات النساء لان ده كلاله ليس له ولد وليس له ايه اب ليس له اصل ولا فرع ما فيهوش غير الحواشي. يستثنون قل الله يوفيكم في الكلاله ان امرؤ هلك مات امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف وهو يرثها ان ناتي الى ما نريد. فان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ. يبقى هنا التقسيم هيكون للذكر مثل حظ. طيب هذه الاولى. الثانيه لا اخوه واخوات بام. طبعا ان كانت اخت هيكون لها النصف وان كان اكثر من ذلك الثلثين الا في ايش في الاشقاء. ان كان اخ فقط ياخد المال كله تعطيله. ده ثنايا الموضوع عشان ما نفصلش في قانون. السبوره دي بقى واحنا في التفصيل في توطئه توطئه عشان تضبطوا عشان لما نيجي اجي اشرح اقول فاكرين يقول لي لا مش فاكرين تموت انا فيها. طيب يا لا صبركم والله الذي لا اله الا هو. انا يعني قلبي سيطير من الاستغراب والدهشه مما ارى من صبركم. انا اردت ان انا اقول ذلك اخلاصا لله والله يا لا صبركم على الطلب. وهذه باذن الله نستبشر خيرا بثمره طلبه العلم. الله يثبتنا واياكم على الحق المبين امين رب العالمين. اذا نقول اخوه واخوات لام. اخوه واخوات لام ايضا مات عن محمد وهند وزينب لام. اخوه واخوات لام يرثون كما ترث الاخوه واخوات الاشقاء لكن الفرق بينهما ان هذه المجموعه الاشقاء اخذوا في التوريث للذكر مثل حظ الانثى لكن الاخوه واخوات لام ياخذون بالسويه. مفيش للذكر مثل حظ الانثى. اذا رجل اخذ 1000 المراه راسها براس تاخذ 1000. ده الفرق بينهما. فهمتم؟ لما؟ ما الحكمه؟ قلنا لان الاشقاء يدنون بايش؟ العصبه يدنون بالذكر. اما الاخوه الام يدنون بمن؟ بالام. والعصبه هي التي تفرق في الذكر من تحضر الانثيين. فعندما عدمت العصبه تساوت الفروض والتقسيم للذكر وللانثى. 1000 هنا و1000 هنا بالسويه. مفهوم؟ اذا الحواشي اخوات وهؤلاء الاخوات اخوه الام تحت الثنايا عشان الاخ ما يموتش تحت الثنايا. اما بنت لوحدها لها السدس ولد لوحده له السدس. اخوه واخوات هم شركاء في الثلث. هم شركاء في الثلث بالسويه. شركاء في الثلث بالسويه. يبقى الفرق الاول انه بين الذكر والانثى لا تقسيم كله بايش؟ بالسويه. والفرق الثاني ان الاخوه الاشقاء ياخذون كل التركه للذكر مثل حظ الانثيين. اما الاخوه الام لا ما ياخذون الا ايش؟ الثلث. ده الفرق الثاني. اضبطوا معي. فرقان بين مجموعه الاخوه الام ومجموعه الاخوه والاخوات لايش؟ الاشقاء. الاخوه والاخوات الاشقاء من ام واب واحد صح ولا غلط؟ من ذا الشقيق. هؤلاء يرثون كل التركه ويرثون بايش؟ للذكر مثل حظ. لكن هؤلاء يرثون ثلث التركه لا كل التركه ويرثون بالسويه من الذكر. لا هناك فرقان. الفرق الاول كل التركه لهؤلاء وهنا ثلث التركه. والفرق الثاني للذكر من تحدي الانثيين في الاشقاء لكن هنا لام بالسويه. هذا توريث لمن؟ للحواشي يا حبيبي. للحواشي للحواشي. خلاص يبقى لنا من الحواشي الاخوه والاخوات من؟ الاعمام. ما خلصنا الاخوه الاب نفس الاشقاء لا فرق بينهم نفس الاشقاء. يبقى لنا الاعمام وابناء الاعمام وابناء الاخوه. وهؤلاء هؤلاء كما قلت لا يرث منهم الا النساء فقط. النساء لا يرث الا الرجال. هؤلاء كيف يرثون؟ من الذي اعطاهم الارث؟ قلنا اعطاهم النبي. وين اعطاهم؟ ده حديث الحقوا الفرائض فما بقي مات رجل عن دم وعن عم والرفق ورثه. مات رجل عن بنت وعن عم ورثه. البنت لها الثلثان، ثلثان ده صحيح. من الدليل؟ الحمد لله والشكر لله. يبقى البنت لها النصف. طيب والعم قصته بقي ياخد كل التركه؟ العم كل التركه؟ العم كل التركه؟ ما الدليل؟ لا، الدليل الحق الفرائض، وقد الحقنا الفرائض، اعطينا النصف للبنت، فما بقي؟ ايه اللي بقي؟ بقي النصف الاخر. قال فلأولى، وما فيش رجل ذكر عطب الا فاخذه. الحمد لله وختمنا المواريث. هذه توطئه وضوابط واصول لطلبه العلم، حتى اذا بدانا في السبوره ما احد يقول لي مش متذكر. هذه اصول نضبطها، والاسبوع القادم السبوره تتحكم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.